بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: 62 الطلاق المشتبه. قول الأصحاب رحمهم الله في بعض مسائل الطلاق المشتبه فيه أو في وجود ما علق عليه، والاحتياط التزام الطلاق فيه نظر ظاهر، فإن الاحتياط يحسن في توقي المشتبهات إذا لم تدخل العبد في محذور شرعي، فإذا أدخلته فيه فترك الاحتياط هو المتعين، وذلك أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، لما فيه من كثير من المفاسد وزوال كثير من المصالح. فمتى قلنا الاحتياط التزام الطلاق وقعنا في هذه المحاذير ونحن مع الأصل وهو العصمة، فإن الأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله، فتمسكنا بهذا الأصل أولى بنا من تركه وتمسكا بالاحتياط. ونظير ذلك أن من عنده مال مشتبه وعليه دين أو واجبات مالية لا يمكن آداؤها إلا بذلك المال المشتبه، فليس له أن يقال أنا أحتاط وأترك هذا المال المشتبه، فيترتب عليه ترك واجب محقق. والله أعلم. انتهى. لا إله إلا الله. هذه فائدة عظيمة تتعلق بأمر كبير من أمر الناس، وهو الطلاق. يذكر الشيخ أن الفقهاء يقول الاحتياط ترك الطلاق المشتبه، كأن الطلاق المشتبه هو المسكوك فيه. المسكوك فيه من قبل المكلف، يعني يقول كأنه تكلم بالطلاق، كأنه يمكن أنهم يعنون مثل هذا، كأنه يقول ما أدري، كأني طلقت ما أدري. أو المشتبه من جهة الأدلة في أن مثل هذا يثبت به الطلاق، فيقولون الاحتياط هو التزام الطلاق. والشيخ يقول هذا ما يستقيم، لأن هذا يؤدي إلى أمور، يعني فوات مصالح ووقوع مفاسد، فليس في هذا احتياط. ثم إن الأصل بقاء النكاح، هذا هو الأصل، فلا يزول الأصل إلا بيقين، فالنكاح متيقن والشك لا يزول باليقين. والناس في حاجة إلى مثل هذا، فالناس مبتلون بأمر الطلاق والتكلم بالطلاق فلو أخذ بالاحتياط في كل ما يقع منهم لحصل في الأمة فساد عريض. ولقد رحم الله الأمة بظهور شيخ الإسلام ابن تيمية وما فتح الله به عليه من الاجتهاد والتحقيق في دلالات النصوص وفي مقاصد الشرع. ف كان له اختيارات عظيمة في أمر الطلاق، اندفع بها شر كثير عن الناس. لكن منها ما يجترئ بعض أهل العلم فيوافقه ويقلده أو يقلده، ومنهم ما ومنها مسائل لا يجترئ بعض العلماء على موافقته أو تقليده. علي، نعم، شو قول؟ ايش؟ ايش فيه؟ والله يا اخي ما ادري ايش تقول. الطلاق ايش؟ قل لي ايش فيه؟ ايه؟ اين الكلام في الطلاق والطلاق؟ 60% ايش؟ يعني كثير في الناس، كثير، صحيح، نعم.